وَمَا

فلذلك فزع واستسلم كما أمر ولا تتبع أهواءهم ولا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلذلك فزع واستقم كما صدق الله.